لما سئل ابن مسعود وجاء وجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه ورمى وقال هذا موقف الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فكان مرمى الجمرة الأخيرة من بطن الوادي. وهل يجزئ رميها من الجهة الأخرى؟ أولا كانت الجمرة موجودة وهي كالجبيل الصغير، ولربما البعض قد شاهد ذلك، ويصعب المجيء من أعلى ورميها، ولو قدر ورمى إنسان ذلك فلا مانع. ولكن الترتيب الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما رمى جمرة العقبة من بطن الوادي لم يرجع من الطريق الذي جاء منه، بل استدار من ورائها ورجع من أعلى وترك بطن الوادي للقادم. ترتيب وتنظيم للرماة أو للحجاج لئلا يتصادموا في المجيء والمقابلة، لأن يكون طريق للآتي ليرمي وطريق للراجع إذا فرغ من رميه حتى لا يتصادم الناس في الطريق فيزدحموا، كما قال في حق الكعبة لعائشة رضي الله تعالى عنها: لولا حداثة قومك بكفر لهدمتها ولفعلت كذا ولجعلت لها بابين مساويين للأرض، باب للداخل وباب للخارج، أي لا يكون هناك تصادم ولا زحام. وهكذا في رمي جمرة العقبة، ولو أن الناس نظموا أنفسهم في رمي الجمار أيام منى لما وجدنا مشاكل، ولا سقط أشخاص، ولا ضاق المكان بأحد، ولا توفي أناس، ولا دعست كرامة. لا، الآن يفترشونها ويجعلونها منزل ومسكن ويملؤونها بالمياه وبكذا وبكذا مما يتخذ مضرة. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى حتى الصلاة التي حق لله على قارعة الطريق، لا لنجاسة الطريق، ولكن لأنك تغتصب مرفقا عاما ليس لك خاصة، مرفق لجميع الناس يمشون منه، وأنت تقف تصلي ومن مر تمنعه أن يمر بين يديك، هو أحق بالطريق منك، أنت مغتصب عليه طريقة وتمنعه أن يمر منه، لا ينبغي ذلك. هذا مكان جعل لهذا النسك، فلا ينبغي أن يتخذ مرفقا لسكن أشخاص ويعطل المرفق على عامة الناس وتحصل المضرة بسبب ذلك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نظم عملية رمي الجمار من أول الأمر، ولو سلكوا هذا النظام إلى اليوم لما حصلت هناك أي مشكلة ولما اشتكى أحد شيء. والذي يهمنا صورة الرمي الواردة عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، ومن بعده عبد الله بن عمر، ومن قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو أن إنسانا رمى ولم يخطر بباله أن يدعو ومشى، هل عليه شيء في حجه؟ لا يلزمه لا دم ولا تلزمه إعادة ولا شيء. ويقول الفقهاء في تفريع ذلك: لو أن إنسانا نائبا عن غيره وجاء ليرمي رمى عن نفسه فوقف ودعا ثم جاء ليرمي عن غيره، أو كان يرمي عن غيره في مكان واحد، هل يقف عند الرمي عن الغير أم لا يقف؟ بعضهم يقول هو وقف ودعا لنفسه، وهنا نائب عن غيره في الرمي، وعلى المنوب عنه أن يدعو لنفسه. وبعضهم يقول هذا الدعاء وهذا الوقوف تابع للرمي، فكما تنوب عنه في الرمي تقف أيضا وتدعو لك وتدعو له، ولعل هذا هو الأرجح، والله تعالى أعلم. لأنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. يقف وقوفا طويلا حتى يمل الإيش؟ القائم معه، هو لا يمل لأنه يدعو الله، لأنه يناجي ربه، لأنه يسأل الله سبحانه وتعالى. وهنا مناسبة الدعاء، إذا تتبع الإنسان أبواب الدعاء يجد حقه، وذلك كما يقولون في بعض أسبابه. هناك من يقول إن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت وقال ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا،